إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الإمام ابن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. ومن هاهنا شارطة، وفعلها حقق، وجواب الشرط دخل الجنة بغير حساب. ومن أيضا تدل على العموم، فإن مراد الإمام من هذه الترجمة ليس السبعين الذين سيرد ذكرهم في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما كل من حقق التوحيد مثل الذين سيذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم، فأولئك يدخلون الجنة بغير حساب، أي وبغير عذاب، لأن من نوقش الحساب عذب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فمن لم يناقش الحساب يوم القيامة دخل الجنة بدون عذاب، نسأل الله جل وعلا أن ينجينا أجمعين. وهذا الفضل العظيم إنما هو لأهل تحقيق التوحيد. ومر معنا قبل ذلك أن التوحيد هو الشهادتين، لأنه في حديث معاذ الذي في الصحيحين لما أرسله إلى أهل اليمن فقال: يا معاذ، إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، وأن يوحدوا أي ليكن أول ما تدعوهم إليه التوحيد، وفي رواية: ليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فمن حقق الإخلاص في العبادة وحقق المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم فقد حقق التوحيد، وهذا لا يكون إلا بأن يعبد الله جل وعلا لا يشرك به شيئا. فلا يصح أن تعبد الله وفقط، ولكن لا بد أن تكفر بجميع المعبودات من دون الله جل وعلا. فمبنى هذا الدين العظيم على النفي والإثبات، أن تثبت التوحيد لله وحده لا شريك له، وأن تكفر بكل ما يعبد من دونه سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، بالكلمة الطيبة لا إله إلا الله. فلا بد للعبد حين إتيانه بالتوحيد بعبادة الله وحده أن يكفر بكل ما يعبد من دونه سبحانه وتعالى. ولذلك قال كما عند مسلم قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. فلا يصير مسلما حق الإسلام حتى يكفر بكل ما يعبد من دون الله، سواء كان حجرا أو كوكبا أو بشرا أو غير ذلك، لأنه لا يرضى أن يعبد مع ربه الخالق العظيم أحدا مهما كان، حتى ولو كان نبيا مرسلا، لأن الملك لله جل وعلا وحده، والخلق له وحده، والرزق له وحده، فلا بد أن تكون العبادة له وحده، لابد أن تكون العبادة لله جل وعلا وحده. فهذا هو الذي أشرب قلبه التوحيد. وكذلك في السنة لا يصح أن تكون متبعا حتى تبغض البدعة والمبتدعين، كما أنك في التوحيد تبغض الشرك والمشركين. ولذلك كان في خطبة الحاجة يقول رسولنا صلى الله عليه وسلم: إن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يسكت هاهنا، وإنما يقول: وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فيحذر من المحدثات، أي من البدع التي تستحدث بعده صلى الله عليه وسلم، لأنها سبب فرقة المسلمين وسبب شتاتهم وسبب ضعفهم، فحذر منها. حتى إنه صلى الله عليه وسلم لما حذر أمته من الفتن، لما وعظهم موعظة مودع، فقالوا: بما توصنا يا رسول الله؟ قال: عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة. ولو كان عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، أي سيرى افتراقا بين الناس يؤدي إلى تنازعهم، وتنازعهم يؤدي إلى ضعفهم، يفترقون فرقا وشيعا وأحزابا. فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. هذا داء عضال، فما الدواء يا رسول الله؟ قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. ولم يسكت هاهنا، قال: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وعليه فلكي تحقق التوحيد، إنما يكون ذلك بتحقيق الشهادتين، أن تأتي بأي فعل أو قول أو اعتقاد يكون خالصا لله جل وعلا وحده لا شريك له، ويكون على سنن محمد صلى الله عليه وسلم، ألا تتبع أحدا في دين الله سوى النبي صلى الله عليه وسلم. فمن فعل ذلك دخل الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. وقول الله جل وعلا: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، يستدل رحمه الله في هذا الباب بآيتين وحديث. فأما الآية الأولى فتثني على سيد الموحدين بعد النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، وهو خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام. يثني ربنا جل وعلا عليه ويمدحه بأنه كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. والأمة هو الإمام المقتدى به في الخير، وهو معلم الناس الخير، إذ لا يقتدى إلا بمن كان إماما في الحق. ولذلك أمرنا ربنا جل وعلا بالاقتداء به. قل: صدق الله، فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. بل جعل من نعمه على إبراهيم عليه السلام أن محمدا صلى الله عليه وسلم وأتباعه على ملته. قال: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فلذلك كان إماما في الخير، وذلك لأنه كان وحده على التوحيد آنذاك، فكان يقوم بمقام أمة. فرجل قد يحل محل أمة بأكملها، وأمة قد لا تحل محل واحد فقط، كما قال الشاعر الأول: ما أكثر الناس، لا، ما أقلهم. الله يعلم أني لم أقل فندا، أي الله يعلم أني لا أكذب، لا أقول كذبا، إني لا أفتح عيني حين أفتحها على كثير، ولكن لا أرى أحدا، أي لا أرى أحدا حقيق بأن يكون متسما بالصفات الكاملة على الوجه الحق، وإنما هي أعداد زاخرة ولا تجدي في نفع المسلمين وأمة الإسلام إلا من رحم الله رب العالمين. أما إبراهيم عليه السلام فقد كان أمة وحده، رغم ما كان يعاذى، سواء في بابل في العراق، أو بعد رحيله إلى الشام في دمشق، أو في فلسطين، بل لما هاجر إلى مصر، ومع ذلك هو ثابت يدعو إلى الله رب العالمين، لا يصرفه عن دعوة العبيد إلى رب العبيد جل وعلا أحد، وإنما هو مع قومه يدعوهم إلى الله وحده، ومع أبيه وأهله يدعوهم إلى الله وحده، ومع الملك الضال الكافر يدعوه إلى الله وحده، لأن منهاج الأنبياء إنما هو تعبيد الناس لرب الناس، رغم ما كانوا فيه مما كانوا فيه. كانت غايتهم أن يخرج الناس من كفرهم وشركهم إلى التوحيد، لكي ينجو من ينجو فيدخل الجنة بإذن الحميد المجيد جل وعلا. إن إبراهيم كان أمة قانتا، والقنوت هو الدوام على الطاعة. ولكي يؤكد لك ها هنا أن الدين مبني على النفي والإثبات، لم يكتفي بأنه كان قانتا مداوما على الطاعات آتيا بالعبادات، وإنما قال حنيفا، أي مائلا عن الشرك وعن المشركين، لم يكن من المشركين، لا يخوض في مجالسهم ولا يجالسهم، وإنما يدعوهم ويناصحهم. وهذا ليس في المشركين وفقط، وإنما في سائر المخالفين لمنهاج الأنبياء. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم. أن من يجالسهم ويقر ما هم عليه من الضلال، فهذا قد ماثلهم في ضلالهم. وأما الواجب عليه أن ينكر المنكر الذي هم فيه، وأن يرد عليهم ضلالتهم، وأن يناصحهم في الله، وأن يدعوهم إلى الله جل وعلا. وها هنا لابد أن يعلم أن منهاج الأنبياء في الدعوة إلى الله جل وعلا إنما غايتهم هي هداية الخلق إلى الحق، ليست إقامة الحجة على الخلق. نية الداعي إلى الله هي الاهتداء، وليست إقامة الحجة دون الهدى. ولذلك ربنا جل وعلا لما أرسل موسى عليه السلام وأخاه هارون إلى فرعون، وفرعون هو من هو في كفره وطغيانه، حتى قال: ما علمت لكم من إله غيري، وقال: أنا ربكم الأعلى. ومع ذلك قال الرب جل وعلا لرسوليه الكريمين: اذهبا إلى فرعون عنده فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. مع أن الرب جل وعلا يعلم أنه لن يتذكر ولن يخشى، ولكن ليعلم الدعاة إلى الله جل وعلا أن عليكم أن تسلكوا السبل الصحيحة في الدعوة إلى الله جل وعلا بالرفق واللين، لأنه كما قال النبي الأمين: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما رفع من شيء إلا شانه، أي عابه وجعله معيبا. فعليكم بالرفق واللين لعل من تدعونه أن يتذكر أو يخشى، لأن أحدا كائنا ما يكون لن يكون أطغى من فرعون الذي استكبر وأبى. فعلى كل داع إلى الله جل وعلا أن يدعو الناس برفق ولين، وأن يناصحهم، وأن يكون همه أن يهتدي من يدعوه. فإبراهيم عليه السلام كان أمة في ذلك، أمة في عبادته فقد كان قانتا، وأمة في دعوته فقد صابر الدعوة إلى الله في بلد تلو بلد تلو بلد، وكان أمة في صبره ويقينه. وقد ابتلاه الله جل وعلا في ابنه إسماعيل الذي بلغ معه السعي فأمره بذبحه، فأتمر لأمر الله وصبر على ابتلاء الله جل وعلا، فكان أن صار خليل الرحمن سبحانه وتعالى. فلذلك كان على هذه الأمة أن تكون على ملة إبراهيم على التوحيد، أن تعبد الله جل وعلا وألا تشرك به شيئا في أي شيء يكون، لا في نيتها، فإنما يكون خوفها من الله وحبها لله وفي الله. فإن أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله والعطاء في الله والمنع في الله، وألا يكون الشرك في الفعل ولا في الأقوال. فلا يأتي الإنسان فعلا يشابه فيه المشركين، كالذي يذبح لغير الله أو ينذر لغير الله أو يقدم القرابين إلى القبور والأضرحة والمشاهد كما يحدث من الصوفية والشيعة ونحو ذلك، فكل ذلك مما ينافي دين المرسلين عليهم الصلاة والسلام. وكذلك في الأقوال، لا يحلف المرء إلا بالله جل وعلا، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك. فالمرء يجتنب هذه الأمور فإنه ينجو بفضل الله جل وعلا. لذلك قال: ولم يكن من المشركين، أي ولم يأتي إشراكا قط صلى الله عليه وسلم. ثم أثنى ربنا جل وعلا على عباده المتقين حتى لا يظن أن هذا إنما للأنبياء والمرسلين، فجاء الإمام بآية يثني ربنا جل وعلا فيها على سادات المتقين الأولياء الصالحين، قال: والذين هم بربهم لا يشركون. وهذه الآية تسبقها آية وتلحقها آية. قال الله جل وعلا: والذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. الذين هم من خشية ربهم، الخشية الخوف مع العلم، يخافون ربهم جل وعلا لعلمهم بعظيم قدره وجلاله وكماله سبحانه وتعالى، فهم مشفقون خائفون وجلون من لقائه، لذلك كانوا بربهم لا يشركون، أي لا يأتون فعلا يكون شركا قط، لا الشرك الأصغر ولا الأكبر، وإنما قلوبهم معلقة بالله، إذا توجهوا إلى جهة إنما توجهوا لله، وإذا تكلموا إنما تكلموا لله، وإذا سكتوا إنما سكوتهم لله، وإذا فعلوا الطاعة إنما فعلوها لله، وإذا اجتنبوا المعصية إنما اجتنبوها لله. فهؤلاء هم سادات المتقين الذين ينظرون إلى أمر الله ونهيه، فما كان فيه رضا الرب فعلوه، وما كان فيه غضبه اجتنبوه. فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا منه. قال: والذين يؤتون ما آتوا، يعطون ما يعطوا من نفقة وغير ذلك، وقلوبهم وجلة خائفة أنهم إلى ربهم راجعون، يخافون ألا يقبل منهم. قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، هؤلاء أي الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، هو الذي يزني ويسرق ويشرب الخمر وهو خائف؟ قال: لا يا ابنة الصديق، ولكنهم الذين يتصدقون ويصومون ويزكون وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. كثير من الناس يسير على الأرض وكأنه قد أخذ فكا بالجنة، كأنه قد ضمن الجنة، لا يخاف حسابا ولا عقابا، لا يخاف القبر وما يكون فيه، ولا يخاف اليوم الآخرة، يوم القيامة، يوم الحساب. وإنما يسير في حياته لا ينظر في أن ما يأتيه إنما هو مكتوب عليه، وأنه مجازا به محاسبا عليه. وأما الذي عرف ربه حق المعرفة فإنه يأتي الصالحات وهو خائف من ربه جل وعلا. فنسأل الله جل وعلا أن يتوب علينا أجمعين، وأن يغفر لنا ولجميع المسلمين، إنه ولي كريم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام رحمه الله وعن حصين بن عبد الرحمن، وهو تابعي ثقة جليل رحمه الله، قال: كنت عند سعيد بن جبير رحمه الله، وهو إمام تابعي ثقة جليل أيضا، قال: فقال: من منكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ إما أن حصينا ذهب إلى سعيد، هذا الإمام الكبير من أئمة أهل السنة والجماعة، إما أنه ذهب ليتعلم علما، أو ذهب يزور أخا له في الله، لأن السلف رضوان الله عليهم كانوا ينظرون في أفعالهم ولا يأتون بها سدى، وإنما ينفذون منهاج نبيهم صلى الله عليه وسلم، فلا يجلسون في غيبة ولا نميمة ولا في هتك أعراض المسلمين ولا في شيء من ذلك، وإنما إما يجالسه يطالبه العلم، وإما أنه يزوره كأخ في الله جل وعلا، كما في الحديث كما في الصحيح أن رجلا خرج من بلدته إلى بلدة أخ له يزوره في الله، فرفض الله جل وعلا على مدرجة هذه البلدة ملكا، فقال له: يا عبد الله، إلى أين تذهب؟ قال: إلى أخي فلان. قال: ولما؟ ألحاجة لك عنده؟ قال: لا. قال: ألجميل له عليك؟ قال: لا. قال: فلما؟ قال: إنما أزوره في الله وأحبه في الله. قال: فإن الله يخبرك أنه أحبك كما أحببته فيه. على العبد أن يعرف أن هذا من تمام التوحيد، أن يكون حتى حبه للناس في الله يحب المتقين المخلصين الصالحين ويبغض من سواهم، لأنه إذ أحب الله جل وعلا فإنه يحب من أطاع الله، وحبه لله جل وعلا يجعله يبغض من كان مخالفا لشرع الله جل وعلا. فهذا دأب الصالحين المتقين. وكان من سعيد رحمه الله أن قال: من رأى منكم الكوكب الذي انقض البارحة، الذي سقط البارحة أي بالأمس، فقال حسين أنا، ثم أردف فقال: أما إني لم أكن في صلاة. يخشى على نفسه رحمه الله الرياء، لأنه ربما يتبادر إلى ذهن السامع أن حسينا ما سهر الليلة البارحة إلا أنه كان قائما يصلي، فقال: أما إني لم أكن في صلاة. فخشي رحمه الله أن يظن الناس فيه ما لا يعمله، لا على خلاف ما يأتي الناس من أنه يجعل غيره يظن فيه أنه يعمل العمل وهو لا يعمله، فيوهم الناس أنه صالح وهو غير صالح، وأنه يفعل ويفعل وهو لا يفعل. أما السلف رضي الله عنهم فلما خشي إذ قال أنا، أي أنا رأيت الكوكب الذي سقط البارحة، فربما يظن الظان أنه كان يصلي بالليل، قال: أما إني لم أكن في صلاة، يدفع عن نفسه الرياء. قال: ولكني لدغت، أي لدغته إحدى ذوات السموم من عقرب أو ثعبان ونحوه. فقال له سعيد رحمه الله: فما صنعت؟ قال: ارتقيت، أي استرقيت، طلبت الرقية. فها هنا يسأله عن دليله من فعله، وهذا هو المفترض على كل متبع للنبي صلى الله عليه وسلم، أنه لا يتبع في هذا الدين إلا الدليل الصادق الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يأخذ قولا من أحد كائنا ما يكون إلا بشاهدي عدل من كتاب أو سنة. وأما أن يتعصب لقول أحد أو يتحزب لقول أحد فقد خالف منهاج نبيه صلى الله عليه وسلم. فقال: فما حملك على ذلك؟ هل عندك دليل على ما فعلت؟ قال: نعم، حديث حدثناه الشعبي وهو إمام جليل من أئمة التابعين، عن بريدة بن الحصيب من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. لا رقية كائنة إلا من عين، وهي ما يسمى عند العوام النفس، أو ما يسمى أيضا الحسد، وليس بحسد، وإنما الحسد في القلب. وأما العين فهي ما يخرج من عين العائن فيصيب المعيون فيمرضه. فهذا هو الذي يطلب الرقية، إذا نظر إليه أحد فأصابه بعينه فيطلب الرقية، أي يقرأ عليه من يقرأ عليه فيرقيه. أو حمى، والحمى هي نتيجة لدغ ذوات السموم من عقرب وثعبان ونحوه. فقال له سعيد بن جبير رضي الله عنه ورحمه الله: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. انظر إلى أدب السلف، لم يرد عليه ما أتى به لأنه مستمسك بدليل، ثم هذا يدل على سعة علمهم، لأنه يعلم أن هذا الحديث الذي ذكره صاحبه لا يخالف ما سيذكره له عن ابن عباس، وإنما حتى لو كان ثمة خلاف في الفروع في الفقهيات والعمليات، هذا خلاف يسعنا كما وسع السلف. وأما أن يتزمت من يتزمت فيشق عصا المسلمين ويفرق جماعتهم، فهذا خطأ عظيم، نسأل الله أن يتوب علينا أجمعين. فقال: ولكن حدثنا ابن عباس رضي الله عنه عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأمم، أي في المنام، فرأيت النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرهيط. الرهط هو ما فوق الثلاثة ودون العشرة، يعني يكون النبي من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يوم القيامة وما معه من أمته إلا نفر قليل. بل قال: ورأيت النبي ومعه الرجل والنبي ومعه الرجلان والنبي وليس معه أحد، حتى لا يغتر أحد بكثرة الهالكين ولا يستوحش أحد من قلة السالكين. وقد مر معك إن إبراهيم عليه السلام كان وحده وكان أمة، وكذلك غيره من الأنبياء يأتي يوم القيامة وحده، أي لم يجبه أحد قط. هل هذا قادح في دعوتهم؟ لا، وإنما هم سادات المؤمنين والمتقين يدعون إلى الله، فيجيب من يجيب، ومن زاغ وضل فلا يلومن إلا نفسه، ولا يقع اللوم على الداعي قط طالما أنه التزم بمنهاج ربه جل وعلا. قال: ورأيت النبي وليس معه أحد، إذ عرض لي سواد عظيم، فقلت: هذه أمتي؟ قيل: لا، هذا موسى وقومه. وهذا فيه أن أتباع موسى عليه السلام كثيرون، ولكن هم بالنسبة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم قليل وقليل جدا. قال: إذ عرض لي سواد أعظم من السواد الأول، فقيل لي: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. ثم دخل بيته فقاض الناس في أولئك، فقال قوم: هم الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم، وقال قوم: هم الذين ولدوا في الإسلام ولم يشركوا بالله شيئا. وخاض الناس في ذلك، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن رضي الله عنه فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: أنت منهم. ثم قام رجل فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم يا رسول الله. قال: سبقك بها عكاشة. والحديث في الصحيحين. في هذا الحديث العظيم مراد الإمام من الترجمة، وهو أن من حقق التوحيد وكان اعتماده على الحميد المجيد وكان توكله على الله جل وعلا وحده أخذا بالأسباب، وأنه لا يتوجه في طلبه إلى أحد من العبيد، فهذا قد حقق التوحيد، فيدخل الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. وفي لفظ لهذا الحديث أنه مع كل 70,000 70,000 آخرين، إذ سأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يزيده، فجعل مع كل واحد من أولئك 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. ولكن الذي يظهر والله أعلم أن العدد غير مراد هاهنا، وإنما المراد المبالغة في العدد، وأن جميع من حقق التوحيد سواء كان من الأولين أو من الآخرين، وكان قلبه معلق بربه جل وعلا رب العالمين، وأنه لا يتوكل إلا على الرب جل وعلا وحده، وأنه لا يطلب من الخلق شيئا، لأن الاسترقاء طلب الرقية، وهذا فيه اعتماد نوعا ما على المخلوق. وكذلك الاكتواء، أن يكتوي المرء في مرض ونحوه. وكذلك التطير، أن يتشاءم المرء من شيء ما، من شخص أو زمان أو مكان، كل ذلك مناف للتوحيد. وأما الذين حققوا التوحيد توحيد رب العالمين فهم الذين على ربهم يتوكلون، قلوبهم معلقة بالله رب العالمين وحده، يأتون ما آتوا لله جل وعلا وحده، يعطون ما يعطوا لله جل وعلا وحده، يفعلون ما يفعلون لله جل وعلا وحده، يدعون إذ يدعون لله جل وعلا وحده، وكذلك سائر أقوالهم وأفعالهم لله جل وعلا وحده. فنسأل الله جل وعلا أن يحيينا على التوحيد، وأن يتوفانا على التوحيد، وأن يحشرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا الزلات وأقل لنا العثرات، اللهم احينا على ما تحبه وترضاه، وتوفنا على ما تحبه وترضاه، وصلى الله على النبي المصطفى، والحمد لله رب العالمين.